قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أوجب ما ينبغي للمرء أن يتحاشاه أو يتأباه في هذه الحياة؟ بنيتي، من أوجب وأطلب ما ينبغي للمؤمن أن يتحاشاه أو يتأباه ولا يرضاه في هذه الحياة هي الإساءة إلى ذاته ونفسه أو إلى غيره وسواه. فهل لا تكرمت علي فتحدثت إلي عن حقيقة معنى الإساءة؟ الإساءة عند علماء اللغة معناها عكس الإحسان. نعم. فأساء إليه نقيض أحسن إليه. حسنا، هذا عن معنى الإساءة عند العلماء، فماذا يا ترى يكون معناها عند الحكماء والفقهاء؟ الحكماء والفقهاء يرون يا بنيتي أن الإساءة اسم جامع للآفات والأدواء. سلام قولا من رب رحيم. فهو لفظ شامل يطلق على كل منكر أو معصية أو خطيئة. اللهم احفظنا. ويطلق أيضا يا بنيتي على إلحاق المكروه أو الضر بالنفس أو بالغير. بمعنى؟ بمعنى أن الإساءة إذا كانت ناتجة عن تجاوز الحد في حق قرره الشرع فإنه يطلق عليها لفظ المضارة أو الضرر أو الضرار. فبماذا إذن يجازى من اتخذ الحق الذي أعطاه الله إياه سبيلا إلى مضرة وإيذاء غيره أو سواه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. إلي بها يا فيلسوف. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا فأجابه قائلا: الثابت شرعا يا ولدي أن للسيد ولاية تأديب عبده إذا أخطأ. نعم، هذا حق يا سيدي. وكذلك أيضا أعطي للزوج ولاية تأديب زوجته إذا ما أخطأت، في حدود حددها الشرع وقررها. تماما تماما يا سيدي. فإذا خرج أحد منهما عن الحدود المقررة له شرعا وألحق الضرر بغيره فقد أساء استعمال حقه وأصبح مستحقا لما يستوجبه الضرر من العقوبة المطلوبة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ماذا يا ترى تكون عقوبة من أساء استعمال حق أعطاه أو ألحق الضرر بغيره أو سواه؟ روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لطم عبده فكفارته عتقه. وروي أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا متبرئة كل البراءة من مقاربة أو مقارفة أي إساءة. أقول إلى الغد إذن يا فيلسوف.